هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مستقر. هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة والقبر صندوق العمل. فهنيئا لمن بر واتقى وختم له بالعمل الصالح وخسر هنالك المبطلون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.